تسافر أهالينا قصه الهوى وتحكي معالينا اوعى يا هوى تخبر أهالينا وناس بعيد عن عينينا فينا يا هوى للبحر جينا والشط وناس بعيد عن عينينا وحلفنا الميه للنار علينا ناوي يا هوى تخبي الاهالينا مكتوب عالميه قصتها معايا عارف يا هوى ايه الحكايه مكتوب عالميه قصتها معايا ودارتها الموجه خايفه علينا منك يا هوى ومن اهالينا في أسرارنا ولا عمرك مرة بتحكي أخبارنا دايما يا بحر تخبي أسرارنا ولا عمرك مرة بتحكي أخبارنا لكن الهوى ماله ومالنا أمرك يا هوى خبر أهالينا